الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل استشكل ما ثبت عن عمر رضي الله عنه في الجمع بين القضاء والنفل. الحمد لله رب العالمين، وبعد، لا إشكال في ذلك ولله الحمد. فإذا كان على الإنسان شيء من قضاء رمضان وتعمد أن يوقع قضاءه في الأيام التي ندب الشارع أن يصومها الإنسان كالاثنين والخميس أو الأيام البيض أو في يوم عرفة وعاشوراء ونحوها، فإنه يثاب بثوابين، بثواب القضاء وبثواب صوم هذا اليوم نافلة. فإذا نوى الإنسان بصيام هذا اليوم قضاء ونافلة فإنه يثاب بالثوابين. وهذا متفرع على قاعدة عظيمة عند الفقهاء تقول: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد وفي وقت واحد وليست إحداهما مفعولة على وجه القضاء أو التبعية فإنهما يتداخلان. وأبسط لك بثلاثة أمثلة. المثال الأول: لو أن عليك يوم الجمعة جنابة، فيجتمع في حقك غسلان، غسل الجمعة وغسل الجنابة، فإذا جمعت الغسلين بنيتهما في غسل واحد ثبت لك الأجران وتحقق لك الثوابان. المثال الثاني: لو أن الإنسان في الحج أخر طواف الإفاضة إلى وقت الخروج من مكة، فيجتمع في حقه طوافان، طواف الإفاضة الذي هو ركن وطواف الوداع الذي هو واجب، فلو أنه جمعهما بنيتهما في طواف واحد أجزأ الفعل الواحد عن الطوافين جميعا، فيثاب على طوافه هذا ثواب الفرض الذي هو الإفاضة وثواب الواجب الذي هو الوداع، لأن العبادتين إذا اجتمعتا في وقت واحد وكانتا من جنس واحد فإنهما يتداخلان. المثال الثالث: وليكن في صيام القضاء مع صيام الاثنين أو الخميس، فإذا نوى الإنسان من الليل أنه قضاء وأنه في يوم الخميس، يعني حتى يحصل فضيلة صيام اليوم الخميس، فإنه يثبت له أجر الفريضة التي هي القضاء وأجر النافلة التي هي صيام الاثنين أو صيام الخميس، لأنهما اجتمعتا في وقت واحد ومن جنس واحد فيتداخل ثوابهما. وأضرب لك مثالا رابعا من باب التأكيد عليك، وهي أن الإنسان إذا توضأ فيشرع له بعد وضوئه أن يصلي ركعتي الطهارة، فإذا دخل المسجد بعد وضوئه فيجتمع في حقه عبادتان: عبادة ركعتي الطهارة وعبادة تحية المسجد، فإذا اكتفى عن العبادتين بركعتين بنيتهما فيتحقق له أجر العبادتين جميعا، والله أعلم.